الحمد لله. قيل لأحد الأدباء: أي النساء أطيب؟ قال: التي تخرج من عندها كارها وترجع إليها وارها. المرأة العاقلة الزوجة تسبق زوجها بخطوة واحدة فقط، بحسن صورة وطيب رائحة وتلطف في الكلام، ليس قائم الطلبات ولوم وتعنيف، حتى لو صار شيء هي تستعيده. إنها قاصرة طرفها عليه ومقبلة بقلبها إليه، وأنت كذلك عد.